بفعل اسمية فهي بالاسم تبتدا فعلية بالفعل تبدا ابدا. اذا تبين هذا فيكون المبتدا اصل والفاعل صرف لانه معمول الجملة الفعلية الذي هو الفعل الماضي او المضارع. عكس الدليل او قلب الدليل على سيبويه فقيل اصل الاسناد للفعل اصل الاسناد ان يكون للفعل، فاذا ثبت ذلك فنقول الجملة الفعلية مقدمة على او اصل للجملة الاسمية اصل للجملة الاسمية. ودليل الاخرس ان كل منهما اصل برأسه انه لا يحتاج الى تكلف، فنجعل هذا المبتدا اصلا برأسه والخبر اصلا برأسه ولا نحمل احدهما على الاخر لعدم الموجب. هل ينبني على هذا خلاف؟ نقول لا، قلت لفظي، وانما في التصنيف فقط تجد بعض النحاء يقدم الفاعل وبعض يقدم المبتدا. ابن هشام في قطر الندى قدم المبتدا، وفي شذور الذهب قدم الفاعل، يعني كانه تردد بين المسالتين. عند الاعراب قد نرجح بعض هذه على بعض، يعني قد ياتي النووي كما يذكره الكثير في محمد الادم النووي، اذا قيل النووي لم يثبت الخمسة من ما صح الا النذر فضلا هو النووي. ايش نعرف النووي؟ من قال ان الفاعل اصل نقول النووي فاعل لفعل محذوف تقديره قال النووي. من قال ان المبتدا اصل قال النووي هذا مبتدا وخبره محذوف، يعني النووي قائل. واضح؟ فقط عند الاعراب يرجح، يجوز الوجهان، لكن ايهما ارجح؟ نقول جعله مبتدا اذا رجحنا ان الاصل في المرفوعات هو المبتدا، ويرجح انه فاعل اذا جعلنا الاصل في المرفوعات هو الفاعل. قال رحمه الله: باب المبتدا والخبر. هذه التسمية هي المشهورة عند النحاة، وعبر سيبويه بالمبني والمبني عليه. وسبق مرارا أن البيانيين يعبرون بالمسند والمسند إليه، والمناطق يعبرون بالموضوع والمحمول، والأصوليون يعبرون بالمحكوم عليه والمحكوم به. والمحكوم عليه والمحكوم به هذا يحتاجه من يلتفت عليه الإعراب. إذا عرفت من جهة المعنى أن هذا اللفظ محكوم عليه، عرفته مبتدا. وإذا عرفت من جهة المعنى أن هذا اللفظ محكوم به جعلته خبرا، يعني يفيدك هذا اللفظ أكثر من غيره. باب المبتدا والخبر جمع بينهما في باب واحد، مع أن كل منهما اسم مستقل برأسه لتلازم المبتدا والخبر غالبا، إذ لا يوجد خبر إلا وقد سبقه مبتدا، إلا وله مبتدا. لا يوجد خبر إلا وله مبتدا، وقد يوجد المبتدا ولا خبر له، وهذا المبتدا الذي لا خبر له نوعان: سماعي وقياسي. القياسي الذي سيأتينا، كل وصف اعتمد على نفس أو استفهام إلى آخره سيأتينا. السماعي ألفاظ سمعت من لغة العرب تحفظ ولا يقاس عليها، سمع أقل رجل يقول ذلك. أقل رجل هذا مبتدا وهو مضاف، ورجل مضاف إليه يقول ذلك. الجملة هذه صفة لرجل، ولا نقول إنها خبر المبتدا. لما؟ لسببين: أولا أن النكرة وهي رجل أشد استقارا إلى الصفة من استقار المبتدا إلى الخبر، فجعل يقول صفة لرجل أولى من جعله خبرا لأقل. لما؟ لكون النكرة أشد افتقارا إلى الصفة من افتقار المبتدا إلى الخبر. أيضا أوضح من هذا أنه يقال أقل رجلين يقولان ذلك، إذا هنا يقولان هذه طابقت رجلين المضاف إليه، فلو كانت مبتدا لأفردت، لأن أقل هذا مفرد، ولو كان المضاف إليه مثنى فقل أقل رجال يقول، هذه لو كانت يقول خبرا عن المبتدا لأنه يشترط التطابق. أيضا إذا سميت دل على أن هذه الجملة يقول صفة لرجل، أقل رجلين يقولان ذلك، أقل رجال يقولون ذلك، هذه نقول مبتدا لا خبر له، يعني يسمع ولا يقاس عليه، لأنه ليس له ضابط. كل ما ليس له ضابط يحفظ ولا يقاس عليه. قيل بقرة تسلم، هذا مشهور عند النحاة، بقرة تسلم بقرته، هذا يقول مبصر مسيرته، وسوغ الابتداء بها كونه متصف او كونه متصفا بامر عجيب وهو المسوغ. تكلمت فعل فاعل في محل رفع صفه لبقره وليس لها خبر. لما؟ لكون هذه الصفه اغنت عن الخبر، يعني افادت وسدت مسد الخبر. لكن هل يقاس عالم؟ نقول لا. لما لم نجعل تكلمت هذه خبرا عن المبتدا؟ نقول لا، لكون المبتدا نكره، النكره اشد افتقارا الى الصفه من افتقار المبتدا الى الخبر. النكره هذه قاعده تحفظ، النكره اشد افتقارا الى الصفه من افتقار المبتدا الى الخبر. والقياس سياتي معنا ان شاء الله. باب المبتدا والخبر. باب المبتدا والخبر. المبتدا اصله اسم مفعول، مبتدا به حذفت الصله الذي هو الباء، هذا يسمى من باب الحذف والإنصاف، فاستتر الضمير به مبتدا به. به هذا في الاصل انه متعلق بمحذوف نائب فاعل، لان المبتدا هذا اسم مفعول، اسم المفعول هذا يرفع نائب فاعل، اذا به في الاصل انه نائب فاعل، لكن حذف الجار واستتر الضمير بعامله، اتصل الضمير بعامله، فنقول من باب الحذف والإنصاف. المبتدا في اللغه كل شيء جعل اولا، كل شيء جعل اولا هو مبتدا. اما في صلاح النحاة فعرفه بعضهم بتعريف مطلق وهو اولى، ان نقول الاسم المبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه غير الزائده او شبهها للاسنان. الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبهها للإسناد. شرح التعريف نقول قوله الاسم، الاسم هذا أخرج الفعل والحرف، إذا لا يكون الحرف والفعل كذلك الجملة لا تكون هذه الثلاثة مبتدآت. هذا مثلا نقول إذا فصل معناها، أما إذا فصل لفظها فقد صارت علما واسما على مسماها. مثال للاسم، المثال للفعل قد جعل مبتدا، نقول ضرب فعل ماضي كما سبق في اول الدروس، ضرب فعل ماضي، ضرب زيد عمرا، اذا جئت تعرف تقول ضرب فعل ماضي، ضرب من قولك ضرب فعل ماضي هذا مبتدا. كيف صار مبتدا وهو فعل ماضي في الاصل؟ نقول قصد لفظه فصار اسما صار علما، ولذلك قلنا يجوز فيه ضرب وضرب وضربني، وإن نسبت لأداة حكمة فاحكي أوابني واجعلها اسما. من حرف جر، من حرف جر، قولك خرجت من الدار من في هذا التركيب حرف حفظ معناه، أما في التركيب عند الإعراب تقول من حرف جر، فمن هنا مبتدا، مبتدا. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز هذا محكوم به. أين المبتدا؟ نقول الجملة. كيف الجملة والمبتدا لا يكون إلا اسما؟ نقول هذا اللفظ، حفظ اللفظ، يعني هذا اللفظ كنز من كنوز الجنة. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة التوحيد خبر. أين المبتدا؟ نقول لا إله إلا الله. كيف نعرب لا إله إلا الله؟ لا نعرب نقول لا نافية للجنس وإله، لا، نقول لا إله إلا الله حفظ لفظه مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. كلمة التوحيد هذا خبر، كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله ما تعرف تفصيله، إنما تقول هذا اللفظ مبتدا، قصد هذه الجملة قصد لفظها مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، يعني مقدرا نقدره على لا حول ولا قوة إلا بالله، على الها هنا نقدر حركة المبتدا، لا إله إلا الله على الها هنا على الضمة نقدر حركة المبتدا التي هي مجلوبة للعامل الذي هو الابتداء. إذا نقول الاسم أخرج الحرف والفعل والجملة إذا قصدت معانيها، أما إذا قصدت ألفاظها فقد صارت أسماء فصح جعلها مبتدأ. هذا للإقرار. أدخل